هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحق المبين، نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. لله درك من نبي عظيم كريم يا رسول الله. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الإفتاء بغير علم، وأحسن لنا الختام يا حنان يا منان، آمين يا رب العالمين. في حصتنا اليوم التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم حتى نكسب بها الثواب والجزاء العظيم من رب العالمين، أوصيكم ونفسي في بدء هذه الحصة باستحضار النية وإخلاصها لله عز وجل، والعمل بقول نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا: إنما الأعمال بالنيات. اليوم إن شاء الله سيكون الكلام عن خصلتين مزيتين، عن خصلتين ذكر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وحثنا على ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. وهذا الحديث رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. سبحان الله، الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، فكان من تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان أحبتي نعمة من الله تعالى على عباده، نعمة ليحصل به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم. ما معنى ليحصل به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم؟ أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج، وليس عليه مؤاخذة في الآخرة. وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. مع أن في هذا الحديث بدأ الكلام عن حسن الخلق، ولكن أحببت أن أبدأ الكلام عن آفات اللسان وما قد ينجر من عدم مراقبة الشخص لما يصدر من لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. لو نجمع هذا الحديث مع الحديث اللي كنا نذكر فيه والذي حثنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طول الصمت، على طول الصمت يتبين لنا ما في الصمت من خير. في هذا الزمان إذا كان الولد الصغير لا يتكلم كثيرا، بعض الناس يقولون: هذا والله مريض، نأخذه للطبيب النفساني لعله، يعني هذه خصلة سبحان الله، شخص تجده لا يتكلم كثيرا، ليس عن غباء، لا يتكلم كثيرا ليس أنه أخرق أو أحمق، لا، هكذا خصلة جعلها الله فيه، هذه من خصال الصالحين يا سادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. لماذا عون لك على أمر دينك؟ لأنه قد يخرج من اللسان آفات إن كنت لا تراقبه، وإن كنت من الذين يكثرون الكلام. من كثر كلامه كثر غلطه، أي الذي يتكلم كثيرا هذه ليست خصلة جيدة. بعض الناس يظنون أن الذي يتكلم كثيرا هذا ممدوح، لا. فطول الصمت ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم معناه تقليل الكلام، تقليل الكلام من غير ذكر الله عز وجل وسائر الحسنات، لأن الشخص لا يسكت عن أمور، لأن الشخص حثه الشرع على أن يكثر من ذكر الله وعلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس معناه هنا طول الصمت أن شخص يرى المنكر فيسكت، ليس معناه طول الصمت أنه لا يذكر الله، ليس معناه طول الصمت أنه لا يأمر بالمعروف، لا. الإكثار من استعمال اللسان في الذكر وسائر الحسنات، الذكر لا سيما التهليل، هذا كله مطلوب، هذا مرغوب فيه. إذن فالمعنى هنا من طول الصمت أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة، كثيرة الكلمات التي لا يجوز قولها، ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة، أي الناس يغتابون بعضهم، يبدأ يحكي على شخص آخر مسلم، يقول فلان بيه، فلان عليه، فلان شكله كذا، فلان زوجته تتحكم فيه، فلان ولده ليس مؤدبا، قل كل ده مش متربي، هذا كله غيبة. فلان ينام كثيرا، فلان يأكل كثيرا وهو ليس موجود، هذه غيبة. وغير ذلك من معاصي اللسان النميمة، نقل القول للإفساد، ينقل الكلام من شخص إلى آخر ليوقع الشحناء والبغضاء بينهم والعداوة، وكذلك الكذب وغيره، وشهادة الزور والافتراء وغير ذلك من معاصي اللسان، وأشدها الكفر والعياذ بالله تعالى. فالشخص عليه أن يحفظ جوارحه من معاصي، من المعاصي والذنوب، ويحفظ لسانه، لأنه أكثر الخطايا تصدر من هذا الجرم الصغير وهو اللسان، جرمه صغير ولكن جرمه كبير. لذلك عليه الصلاة والسلام أوصانا بطول الصمت. رد بالنا، راه لا ينبغي أن نأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من غير التفات لها، لا، لابد أن نعمل بها، ونعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نبهنا على شيء لأنه يعلم ما في ذلك الشيء من شر وهو يخاف علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على المؤمنين، أكثر مما يخاف الشخص على نفسه. هو يعلم مصلحتنا أكثر مما نعلمها نحن لأنفسنا. خصلتان قال: ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. طول الصمت تكلمنا فيه، وطول الصمت راه يعني خاصة نشوفه في هذا الزمان اللي يفدلكوا برشا وينكتوا برشا ويضحكوا برشا ويتكلموا ولا يبالي بما يقول. شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فما ثلاث أشياء، مش من باب الحصر هذا فقط، يعني إذا تقولها أنت بالهزل مزاح تفدلك، راهي جد، وإذا قلتها بالجد فهي جد. شنية؟ الطلاق والنكاح والرجعة. شخص يقول لزوجته أنت طالق، ولو كان يمزح يفدلك، ولو في المقهى قال زوجتي طالق، طلقت. هذه الأمور ما لا ينبغي أن شخص يفدلك بها. أو كذلك الزواج، أنه يزوج الأب ابنته زواجا شرعيا ولو كان يمزح يقع الزواج. والرجعة أي من طلق زوجته وقالها أرجعتك إلى نكاحي، هذه ترجع ولو كان يمزح. إذا كان هذه الأمور المزح فيها ما عندوش اعتبار، فما بالك بأمور أخرى، ناس تشتم بعضها وناس تسب بعضها وناس والعياذ بالله حتى بعضهم يسب رب العالمين ولا ينتبه لما يخرج من لسانه. سبحان الله. إذن حسن الخلق وطول الصمت، طول الصمت تكلمنا عنه. أما حسن الخلق، كثير من الناس يتكلمون عن حسن الخلق، حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق عبارة عن ثلاثة أمور نحفظها، مش نعرف شنو هو حسن الخلق، لأنه في كثير من الأحيان فما أشياء هي معصية يظنها الناس حسن خلق. ما يتبدلت المفاهيم، صارت بعض الأشياء فيها أمر بالمنكر ونهي عن المعروف ويسميها الناس حسن خلق. مثال، نعطيه مثال: شخص عنده دكان يبيع فيه بضاعة معينة، وأنت تعلم أنه يغش الناس يبيع لهم بضاعة فاسدة، أنت تعلم، ورأيت من يذهب يشتري من عنده وأنت تسكت. لما قيل لك لماذا تسكت ولا تخبر الناس أن فلانا يبيع بضاعة فاسدة، أي ظننت والعياذ بالله يقول: لا يا أخي، أنا لا أريد أن أقطع رزقه، هذا من باب حسن الخلق. هذا ليس صحيحا، هذا غباء، هذا ليس حسن خلق، هذا غش للمسلمين، هذا سد لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي الشخص لابد أن يتنبه لمثل هذه الأمور. بعض الناس قد يسميه البعض حسن الخلق المزيف، هكذا البعض يسميه، باسم حسن الخلق يسكت عن الشرور، باسم حسن الخلق يتمادى الشخص ويترك غيره يقع في المعاصي ولا حتى ينصحه، حتى النصيحة لا ينصحه. كيف تدعي أنك تحب أخاك المؤمن ولا تنصحه؟ هذا ليس حسن خلق، هذا سكوت عن المنكر. إذن حسن الخلق هو عبارة على ثلاث أمور نحفظها. الأمر الأول كف الأذى عن الناس، يعني لا تؤذي غيرك لا بلسانك ولا بيدك ولا برجلك ولا ببدنك، لا تؤذي غيرك. فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، يعني المسلم الكامل، المسلم التقي، هو الذي لا يعتدي على غيره بلسانه أو بيده، لا يشتم غيره، ما يتعرضش لأعراض الناس، لا يستهزئ بغيره، لا يكسر قلب غيره، ولا يتعدى عليهم لا بالضرب ولا بأخذ أموالهم بغير حق، سواء بالسرقة أو بالغصب أو نحو ذلك. أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي غيرك، هذا الركن الأول من أركان حسن الخلق. الثاني تحمل أذى الناس، لا يقال فيك أنت حسن الخلق حتى تكون ممن يتحمل أذى الناس، لأنه كما ورد في الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. سبحان الله، الشخص لن ينال الجنة هكذا، لن تنال الجنة حتى تفعل ما تكرهه نفسك الأمارة بالسوء، لأن الجنة حفت بالمكاره. النفس من حيث العادة تحب الانتصار لنفسها، فلان يقول لك اعمل لك هكا ترجع له الصاع صاعين، فلان ظلمك تذهب وتظلمه أنت، فلان اعتدى عليك تعتدي عليه بل وأكثر من ذلك، فلان شتمك تذهب وشتم أحد أقاربك تذهب يقال له كيف تسكت، اذهب واشتم له أقاربه. ليس هذا من حسن الخلق، ليس هذا من حسن الخلق، بل عليك أن تصبر على أذى الناس. وانتبه، المسلم الذي يصبر على أذى الناس ليس مسلما ضعيفا. يقول عليه نية بعض الناس، لا، ذلك وإن كان الناس، لأن الناس أغلبهم جهال في الدين، وإن قال الناس بربي شو هالشخص ذا أغزر الناس تعتدي عليه باللسان وهو يصبر، ولو ذمك الناس أنت تكون عندك منزلة عظيمة عند رب العالمين، تذكرك الملائكة أنك ممن صبرت لله تعالى. وانت ايش يهمك في الناس؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبالي في الناس. أكثر الناس لا يعرفون مصالحهم، أكثرهم لا يعرفون مصالحهم. عنا يوم قيامة يستنى فينا، عنا جنة أو النار، والناس مازالت كل واحد فشله قال لي هذا، وكل واحد لا يهمه شنو الكلام اللي يقول فيه ولا الفعل، كيك عايشين الناس. أغلب الناس لا تعرف مصالحها، ولا تبالي يا أخي بما يقوله الناس. فلان من أقاربك قطعك، اذهب وصله. فلان جارك يعني آذاك كثيرا، اذهب وأحسن إليه. اصبر على أذى الناس، هذا من حسن الخلق. الركن الثالث، أن تصنع المعروف مع من يعرف لك ذلك ومع من لا يعرف لك ذلك، أي من يعرف لك الإحسان ومن لا يعرف لك. تصنع المعروف أي تحسن مع الشخص اللي هو يحسن إليك ويستعرف لك بك الإحسان، ومع الشخص الذي لا يستعرف بذلك الإحسان، تحسن للكل. هذه خصال الصالحين، وسبحان الله إن فعلتها، صعبة هي على النفس في أول الأمر، لكن إن فعلتها تشعر بلذة الإيمان، تشعر بلذة أنك كسرت نفسك وفعلت ما لا يفعله الكثير من الناس، واقتديت بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. شوف شبخ كلام الناس، قل والله فلان هو هكا عامل فيه بعمله، هو سبحان الله يحسن إليه. بالعكس، أنت الشخص الذي أساء إليك إن أحسنت إليه في أغلب الأحيان يستحي على نفسي، يقول سبحان الله أنا أسيء وأسيء وأسيء وهو يحسن إلي، ما هذا؟ أقله، أقل شيء يعمله أنه يكف عن إيذائك، ما عادش يؤذيك، مش نقوله بشو اللي يحسن إليك، أقل شيء أنه يكف عن إيذائك. فإذا أحبابنا، والله لن نفوز ولن نربح إلا إذا اقتدينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل الموسوم بحسن الخلق له بشرى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني لو أنت تطبق هذا الحديث وتصبر على أذى الناس وتكف أذاك عن الناس، ما تأذيش الناس، وتحسن مع من يعرف لك ومع من لا يعرف لك، تكون بدرجة الصائم القائم، يعني كأنك تصوم النهار وتقيم الليل تصلي، ولو صليت الصلوات الخمس فقط وصمت رمضان فقط تكون كذلك الذي صلى الليلة وصام النهار بحسن خلقك. هذه بشرى عظيمة، هذه بشرى عظيمة. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتم مكارم الأخلاق، وهو سيد الناس، وهو حبيب رب العالمين، وهو أحسن الناس خلقا، ويكفيه ما ورد في القرآن، وليس بعد ذلك مدح قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، على أمل لقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.